هنا القاهرة. من بين زمان الأزمنة راجع لنا رمضان يلون الإنسان لولي على مرجان. رمضان ألوان، رمضان ألوان، رمضان ألوان، لقاء على الهواء معكم أعزائي المستمعين. من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ، مياد الفيشاوي، هندسة إذاعية رأفت موسى. رمضان ألوان، إخراج دكتور محمد رفعت. أنا صايم وعابد ربي وصيامي مطمن قلبي، أنا صايم وعابد ربي وصيامي مطمن قلبي، والدنيا هانية بعيد بصيامي وصلاتي وقربي. أنا صايم، أنا صايم. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الثاني من رمضان ألوان على أثير موجات إذاعة البرنامج العام. واليوم طبعا 13 من شهر رمضان، يمضي أعتقد ميادة رمضان بأسرع الأيام بخطى سريعة، لكن بالتأكيد بتظل دائما لدينا الكثير من الطقوس والعادات التي نلتزم بها. احنا بنحاول برضو بهذه الطقوس ان احنا نخلي رمضان يبقى دايما لديه الحنين، ان يظل تظل ريحة رمضان في بيوتنا وفي حياتنا. في معاك يا ميادة أخبار كثيرة جدا، من ضمن الأخبار خبر استلفت انتباهي، كنت انتباه أنا كمان، متعلق بالعزومات ولمة العيلة وال يعني خليكي براحتك، احنا ممكن ناخد فاصل لغاية ما نلقى الخبر في الجورنال. الخبر في الصفحة الأولى طبعا جريدة الأهرام، وإحنا وهو الإفطار في العاصمة الإدارية، ما شاء الله الحمد لله، العاصمة الإدارية الجديدة، وإفطار جماعي منتظر، هيكون فيه طبعا عدد كبير جدا من الصائين اللي هيفطروا إن شاء الله مع هو جمهور المصريين جميعا، يعني لديها الشغف والرغبة أنه تكون في هذا الإفطار. طبعا اللي يعني لن يوفق ليكون في هذا الإفطار هيكون بدعواته وبقلبه موجود على هذه المائدة الرمضانية في شهر رمضان الفضيل، لغاية ما ميادة تلاقي الخبر. عاوزين نشوف معاكم أعزائي المستمعين أصل حكاية الكحك، هل الكحك عادة جديدة على مجتمعنا المصري، أم هناك جذور وأصول من الدولة المصرية القديمة؟ وأنا بتكلم عن مسألة الكحك، فوجئت لقيت ميادة بتقول لي لا الكعك دلوقتي بدري قوي يا دكتور، واحنا فعلا تجهيز وطير، تجهيز ميزانيه، واحنا داخلين على مرتب الشهر ان شاء الله. صحيح، كل سنه طيب. حاجه طيب، وفعلا الست المصريه كده تبحث دايما من قبلها وتدور وهتعمل ايه وتظبط وتحاول تظبط لوحدها. والله ميادة الست المصريه وادم يعني الحياه شراكه، طبعا الحياه شراكه، بس هي الست برضو اللي في كتير ازواج بيساعدوا زوجاتهم في عمل الكحك، وبيبقى فرحان جدا ان بيشعر بريحه الكحك في عمل الكحك ولا المشاركه في ميزانيه الكحك، الاثنين. ما احنا بنديله حقه اهو عشان ما تزعلش يا دكتور. لا ابدا ابدا والله بنديله حقه، بيساعد بايده كمان، لانه كمان الموضوع بيحتاج مجهود وحاجات كتير قوي. هي بتبقى لمة عيلة، لمة جميلة زي العائلة لما هتلتم وتجتمع على هذه المائدة الجميلة المهمة في العاصمة الإدارية إن شاء الله. بشرة خير لمصر، وهذا الإنجاز اللي مصر بتفخر به، وهتكون إن شاء الله أضخم مائدة إفطار في العالم، بطول 3000 متر وتتسع لنحو 7000 مدعو. وبعد الإفطار ستكون هناك سهرة رمضانية بتتضمن فقرات فنية، إلى جانب إقامة شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. إن شاء الله يكون إفطار جميل، ودايما تكون صديقي وعزيزي المستمع يعني سعيد وهانئ، سواء كنت ضمن المدعوين في هذه المائدة أو كنت متابعا لها من خلال الأثير. في تليفون يا رفض؟ ألو؟ أنا تليفونين بيقول. أنا بقول ألو والله أهو. ألو؟ ألو؟ ألو؟ لا أنا مش سامع بصراحة. مساء الخير. ألو مساء النور. أهلا بيكي، تعرف بحضرتك. حور. نور. حور. عارف الأسامي. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة. قولي لي مين بيفكر في الكحك الأول، الرجل ولا الست؟ هو في أغلب الست طبعا، الست هي بتفكر والراجل هو اللي يفعل. وممكن تبقى الحياة شركة. ممكن طبعا، بس يعني المرأة في الأغلب هي اللي بتفكر أكثر في الاجتماعيات، وإن هي تفكر في العزومات، إن هي تعزم سواء في رمضان أو في أيام العيد، هي اللي بتبادر دايما إنها بتكون يعني حركة الربط بين الأسر وبعضها، سواء بقى مع أسرة زوجها أو مع أسرتها هي، فهي دايما اللي بتفكر في الاجتماعيات أكثر، فبيشغلها أكثر الجانب الغذائي برضو، لأنه بيبقى مرتبط بالاجتماعيات دي، سواء بقى عزومة على غدا، عزومة على كحك بقى وبتفور للعيد وكده، فهي دايما اللي بتفكر في الحكاية أكتر من الراجل. يمكن الراجل بيشوفها إن هي يعني فرعيات يعني، لكن هي بتشوفها أساسي، يعني الكحك ده أساسي. أساس طبعا، لأنه هي ارتبطت عندنا بمناسبات معينة، يعني في رمضان ارتبط معنا العزومات، لأن كلنا بنتجمع على مائدة إفطار واحدة، ولأن ده ما بيبقاش الطبيعي بتاعنا في الفترات في الأيام العادية، لأنه زي ما حضرتك عارفة المشاغل بتاعة الحياة، ويعني عودة الزوج والزوجة إذا كانوا بيشتغلوا ما بتبقاش في أوقات يعني واحدة، فمن الصعب جدا إن هم يجتمعوا على مائدة إفطار واحدة أو مائدة غداء واحدة، فبتبقى دي مناسبة أكتر في رمضان إن هم يتجمعوا كلهم والعيلة كلها تتجمع، وبالتالي برضو في العيد. يعني أنا أفتكر وأنا صغيرة كان العيد دايما مرتبط معايا بالعيدية، وأن أنا أروح لجدتي وجدي وعيد عليهم والعيلتي كلها في باقي أيام العيد، فالعيد ارتبط معانا بحاجات زي العيدية وزي الكحك والبتيفور والحاجات دي، ارتبطت معانا دايما بالمناسبات الحلوة دي. طيب يا حور، الكحك بتحب تعمليه بإيدك وتتجمع كده الأطفال والبيت والولاد وحتى الزوج، ولا تحب تشتري جاهز؟ لا بشتري جاهز الحقيقة. لا أنا مش كنا زمان بنعمل كده يعني، بس بقى في اتجاه يعني دلوقتي، بس بقى في اتجاه دلوقتي لمسألة إنه الكعك الأسر بدأت يعني تتجمع وتعمل كعك بيديها والنقوش الجميلة، وكل واحد يبقى له كعكيته اللي يقعد يدور عليها لما الكعك يتخبز. والله هو ده كان زمان يعني، أنا أفتكر ده أنا كنت بعمله مثلا وأنا صغيرة، إنما يعني دلوقتي أنا يعني هتكلم علي أنا شخصيا، لا أنا لسه مش متزوجة، يعني لسه عايشة مع والدتي، بس فكرة إنه لا يعني مش عندنا ده، يعني مش عندنا ان احنا بنشتري جاهز احسن، يعني بنتبع مثلا شراية العبد بقى ولا تجهيزه. كل سنة وانت طيبة المستمعة العزيزة حور، وسواء كان الكعك إبداع الأسرة أو إبداع السوق، فبرضو بتظل البهجة موجودة، بهجة العيد وبهجة رمضان ولمة العيلة دايما إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لك. شكرا جزيلا. وينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، رئيس الاتحاد العربي للطب النفسي. أستاذنا دكتور، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير وسعادة وأمان، ورمضان كريم يا دكتور. رمضان كريم ويعود على بليكم بخير وعلى السادة المستمعين إن شاء الله. دكتور ممتاز، في كلمات نورانية طيبة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخصوص شهر رمضان، بيقول لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت السنة كلها رمضان. يعني كيف يقرأ عالم الطب النفسي هذه الكلمات النبوية المتعلقة؟ أولا بهذا القول الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان وهذه المعاني التي تتجلى فيه؟ هو طبعا الصوم بالنسبة للناحية النفسية بيؤدي إلى تحسين في الحالة النفسية من خلال التواصل الاجتماعي والمشاركة في أجواء رمضان. الصوم بيدي حصة للناس. دكتور ممتاز. الصوم بيدي قدرة للإنسان على قدرة على التحكم في النفس وضبط الشهوات، وبيعمل على تقوية الإرادة والعزيمة، وده بيقلل الإحساس بالأمراض بالأعراض المرضية النفسية، خصوصا المرضى اللي هم عندهم بعض المشاكل في التواصل الاجتماعي. الأسرة لما بتجتمع على الطعام في وقت واحد، الصلاة جماعة، الزيارات الأسرية، كل دي مشاعر بتساعد على أن الواحد يقل العزلة بتاعته وبتكسر الحاجز اللي بين الواحد وبين المحيطين بيه. يعني في ناس ما بتتقابلش كأسرة يمكن إلا في الفطار في رمضان أو في صلاة التراويح، الحاجات دي بتجمع الناس مع بعض، فدي كلها بتساعد على أن الناحية النفسية للإنسان بتكون أحسن. ساعد الواحد قدرته في التحكم على نفسه وفي التحكم على شهواته، كل ده بيخليه يقدر يقوي عزيمته وبيخليه قادر على انه يحس بالرضا عن النفس وبالثقة في النفس والشعور بالرضا، وده كله بيحسن الشخصية وبيمكنها من النضوج وقدرتها على تحمل المسؤولية وبيسبب لها بعض الراحة النفسية. في من يرى دكتور ممتاز انه الصيام بيخلي شوية الانسان متعصب او متوتر، بنشوف احيانا مثلا واحنا ماشيين في الشارع بيتخانق حد بيتخانق مع التاني عشان حصل اي مشكله ولو بسيطه، زي ما بيقولوا كده خلقه ضيق. ف حضرتك بتقول ان هو فرصه، بس مين الشخص اللي يقف مع نفسه ويستغل هذه الفرصه؟ هل الانسان لازم يقف مع نفسه ولا تدريب ولا يعمل ايه بالظبط؟ هو طبعا كل انسان لازم يقف مع نفسه ويستغل الفرصه دي ان هو يحسن من قدراته. مهم جدا طبعا ان الواحد هي في مشاكل بتخلي دايما الانسان متعصب في رمضان. اول حاجه الناس اللي متعوده مثلا ان هي تشرب سجاير كتير، فلما يبطلوا سجاير اكيد بيبقوا متعصبين اكتر. لخبطه النوم، ان في ناس بتسهر وما بتنامش كويس، فده يخليهم عصبيين اكتر. برضو لما الصيام فتره طويله احيانا الجلوكوز والسكر ما بيوصلش المخ كويس، فده كله بيقلل التركيز وبيزود العصبيه. طبعا الحل في الحاجات دي دايما ان الواحد لازم ينظم نومه كويس، لازم يقلل المنبهات زي الشاي والقهوه والحاجات دي بعد الفطار وقبل ما ينام. لابد برضو ان هي فرصه بقى اللي ياخد سجاير وتعافى اضرار التدخين والحاجات دي انه يقدر يبطلها قدر الامكان. يهتم بالنواحي الروحانيه شويه، ما يبقاش الصيام بالنسبه له هو امتناع عن الاكل والشرب بس، لا، يبقى الصيام هو نوع من يعني في حاجات ان هو ازاي بيكبت شهواته، ازاي يتحكم في اعصابه، ازاي يتحكم في عصبيته، ازاي ما يزعلش حد، فده كله هيساعده على انه يتخلص من القلق والمشاعر السيئه. بس كل ده يا دكتور يعني عفوا المقاطعة متعلق بالإرادة، ان هو يكون لديه ملكة التحكم في النفس. بس انا عاوز اسال حضرتك في جزئية متعلقة بالمأكولات والمشروبات. يعني هل في رمضان حاجات معينة لما ابطل اكلها ده تأثر على الناحية السيكولوجية، وحاجات لما انا ادوس واكلها بكثرة او مشروبات ادوس واشرب منها كتير ده بقى بيأثر سلبا او ايجابا على السيكولوجية في رمضان الناحية النفسية؟ طبعا هو في بعض العادات السيئة في رمضان بتساعد على لخبطة النواحي النفسية ولخبطة العصبية، زي ما احنا قلنا شرب المنبهات كتير، ان واحد مثلا يشرب مية باردة بعد الفطار على طول، دي بتؤدي لتلاعبك معوي ومشاعر بالسوء الهضم وممكن تخلي الانسان يبقى مش مبسوط ومتوتر. لو واحد مثلا اكل اكلات دافئة دي ممكن تضايقه وتسبب له مشاكل. الاكثار من السكريات والحلويات بعد الفطار برضه من الحاجات السيئة جدا. كل ما الواحد ياكل خضروات وياكل فواكه طازجة ويقلل من الأطعمة الدسمة والبروتينات الحيوانية، كل ما ده هيبقى افضل بالنسبه له وبالنسبه لحالته النفسيه. طب في ناس يا دكتور يعني بتقول يعني بلاش اتسحر او على الاقل تتسحر بدري شويه علشان يقول لك ايه الاكل ما يكبسش كده على قلبه، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تسحروا فان في السحور بركه، وفي حاجه تاني بيقول ما زالت امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. بالظبط. علميا بقى المساله دي شكلها ايه عند حضرتك يا فندم؟ هو طبعا كل ما الواحد يعجل بالفطر لان ده الجلوكوز بيبقى قليل في الدم، ولانه بيبقى دايما الانسان محتاج ان هو يبتدي يفطر عشان يعوض كميه الفتره الطويله اللي قعدها صايم. ولاحظ برضه ان بيحصل في الصيام تغير في الهرمونات، بيزيد افراز بعض الهرمونات وتقل بعض الهرمونات طول مده الصيام، بيؤدي برضه لافراز بعض الحاجات. فكل ما الواحد يفطر بيعوض انخفاض الجلوكوز اللي بيوصل للدم بسرعه، حيث يستعيد نشاطه ويقدر يبتدي يمس الصلوات بتاعته أو يغير الشغل. كل ما الواحد برضو يأخر السحور بتاعه كل ما ده هيخلي ناس حكاية أن الجلوكوز والدم يوصلش للمخ كفاية يتقل. فبنقلل الفترة اللي الإنسان فيها ما بيتناولش لا مشروبات ولا طعام، فطبعا ده كله بيساعد على أن الدنيا تمشي كويس. أنا عايز أسأل حضرتك عن سؤال عن زينة رمضان. بتحرص بعض البيوت أنها تعلق زينة رمضان جوه البيت مش بس في الشوارع دلوقتي، أنوار رمضانية، الفوانيس، هل ده بينعكس على نفسية الأطفال في رمضان ونفسية الصائمين نفسهم؟ هو طبعا ارتباط الواحد برمضان وفرحته برمضان كلها بترجع لارتباط مع الصغر. الواحد بيحس بالفرحة بتاع الأسرة وبال الفرحة بتاع الناس، فده كلها هتؤدي إلى أن الواحد دايما يبقى يفرح وتخلي الأولاد يحبوا رمضان ويستنوه ينتظروه ويبتدوا يلتزموا بالمشاعر بتاعهم. بتحسسهم حتى أن المعاناة لها طعم ولها فايدة، فبيبقوا فرحانين بدل ما يبقوا زعلين هم جعانين أو مش بيحققوا اللي هم عايزينه، بالعكس يبقوا فرحانين بأن رمضان جاي وحتعلق الزينات وحياكلوا وحيفرحوا وحيكتموا بالأسرة. فدي كلها تحفيز من العادات الحسنة. بالظبط كده. طب في حاجة دكتور دكتور ممتاز أنا ممكن أعتذر مساعدتك بس عشان أنا عندي لا أنا سؤالي يعني بسيط مش يعني مش هاخد كتير من حضرتك يا دكتور. يعني دلوقتي الأسرة دلوقتي بتستعد طبعا لعمل كعك عيد، وفي بعض العائلات والأسر بتحب تشتري جاهز. يعني أحب أخد رأي حضرتك العلمي سيكولوجيا في هذا المجال. طبعا هو كل ما العيلة بتعمل الكحك في البيت فده من مظاهر العيد، ويمكن من أول ما تعلمنا إن احنا نجيب الكحك الجاهز تلاقي الأولاد دلوقتي مش عارفين فايدة الكحك، وتلاقي أسر كتير قوي تشتكي إن أولادها ما بيحبوش الكحك وما بياكلوش الكحك وبيحسوش بفرحة العيد زي ما كنا احنا زمان لما كانت أمهاتنا بتعمل الكحك في العيد كان بيبقى له فرحته. طبعا الناس معذورة لانشغالها ولأن ما فيش إمكانيات للناس تعمل هذا الكحك في البيت، ولكن بنقول إن هي حاجة كويسة جدا، ويا ريت الناس على قد ما تقدر إن شاء الله تعمل حاجات بسيطة بتلم الأولاد وبتخلي الأولاد يبقوا فرحانين ويحسوا بفرحة العيد، ونعيد التقاليد تاني اجتماع الأسرة إن هي تعمل حاجات. طيب عارف يا سيادتك انه في ميعاد ورا حضرتك دلوقتي، بس معلش سؤال بسيط قوي اجابته مش هتاخد اكتر من 5 ثواني. يعني من منهما يكون اكثر عصبيه في رمضان يا فندم، ادم ام حواء؟ ولا سؤال لا اساس له من الاحراج والصحه؟ لا هي متوقفه حسب شخصيه الانسان، يعني حسب شخصيته، ما تفرقش من رجل او امرأة، انما طبعا حسب شخصيه الانسان اذا كان هو طبع عصبي، اذا كان بيدخن، اذا كان بياخد منبهات كتير وبينقطع عنها، كان عنده اعباء في العمل، كل الحاجات دي عوامل بتخلي الواحد اكثر عصبيه بغض النظر عن الجنس. ولكن طبعا معروف الاكتئاب في الستات اكثر، ما في تغيرات الهرمونات اللي بتحصل لها والتغيرات الفسيولوجيه بتاعتها. يعني احنا نتعصب اكثر يا دكتور؟ اكيد. طيب يحافظوا علينا بقى الايام الجايه عشان نعمل الكحك. انا كنت عايزه اسال حضرتك اخر سؤال. اخر لا سؤال. معلش انا متاسف خالص. لا معلش بعد اذنك. طيب هو وعدنا تبقى معنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يا دكتور. ان شاء الله تحت امرك يا دكتور. ان شاء الله والف صحه وسلامه يا دكتور. على سيادتك يعني التحاليل القادمه تبقى جيده ان شاء الله. شكرا لوقت حضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا فندم. شكرا جزيلا. وينضم الينا اتصال هاتفي من احد المستمعين او احدى المستمعات. طبعا كان معنا استاذ دكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعيه المصريه للطب النفسي، رئيس الاتحاد العربي للطب النفسي. شكرا له طبعا هذا الحوار وهذا اللقاء. لسه معنا الاتصال من المستمع العزيز. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور هشام محفوظ. اهلا بك يا مستمع العزيز. الشاف عبد الرازق اللي بكلمك يا طبعا طبعا طبعا. لكن دايما بنحب حضرة المستمع يقول لنا اسمه بنفسه توقيع البصمته. والاستاذ اللي معاك ما شاء الله عليها استاذ ميادة الفيشاوي منور. اهلا بيك استاذ منور. كل سبت منور انت والله. ومبارح كنت منور على طول اي وقت يعني. شكرا. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ والله بخير. انت الاخبارك ايه؟ اخبار الكحك ايه؟ بداتوا تتناشوا في مساله الكحك هتعملوه على طول؟ امال ايه؟ ايوه هنعملها. هتعملوه في البيت ولا هيجي جاهز؟ محل جديد اتفتح. انت ما قلتليش. نجيب منه على طول. يعني انتوا هتجيبوه جاهز؟ جاهز زي صراحه يعني. طب ليه يا استاذ عبد الشافي ليه؟ والله العظيم عشان كده بس الواحد المره يعني المدام شويه يعني عشان كده وقال نشتري جاهز احسن بيستسهل يعني. مجهول زي عمال في شعب كده. صالح وين في شعبكم بتشتري زيها؟ انا بشتري. ايوه طب عشان الكلمه دي انا ابعت لك كحكي يا حاج. يا ريت والله. انا اللي عاملاه بايدي. انا بتاع العبد ده. انت من الاقصر؟ من الاقصر؟ لا اسوان. انا هو اسوان. طب عرفني انا بتكلم على طول دكتور هشام. ايوه طبعا. اهلا بيك. انت نسيت الابريجا دكتور هشام ولا ايه؟ انا ما اقدرش انسى مستمعي الكرام وحبايبنا الاعزاء. ما اقدرش. ايه في الابريج بتاعنا الايه؟ الابريج اللي بعت لك مره في الابريج. أيوة. انا بصراحه يعني مش فاكر بصراحه. ليه بقى تنسى بقى؟ ان شاء الله ربنا يسأل. طب اقول لك حاجه، ممكن يكون تاه في السكه. هات واحد تاني. ولا ده وقت أماني ما ده وقتهاش استاذ أماني يا آدم تبي ده وقت ليه بس؟ كل سنة وأنت طيب يا أستاذ عبد الشافي ورمضان كريم. أنا نهني السيد الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يحفظه. حفظه الله وحفظ مصر علينا يا رب إن شاء الله. والشرطة والديت والشعب كلهم الله يحفظ بلدنا الحرة يا مصر العظيمة. المشاريع ما شاء الله. والله الرئيس صراحة بيها من المشاريع الدنيا صراحة يعني. أنا والله نقدر الرئيس صراحة. نستعين بشهر رمضان. الحمد لله. يا ربنا يحفظ مصر ويحفظه ويحفظ كل شعب مصر، جيش مصر. آمين شرطتها. آمين يا رب. آمين وأمن يا رب. وأمن وأمان ورمضان كريم يا أستاذ. حاجة وطنية كده دلوقتي بقى من وزة الكلام الحلو ده بقى. أنا بص أنا بلتزم بإن أسمع كلام المخرج. ما تزعلش مني المخرج. إحنا هنشوف المخرج هيذيع إيه. حاضر. دكتور محمد ربحت ومهندس الصوت رأفت موسى. طلبك برضو عندنا إذا ما بناش حقا. أيها رأفت موسى كمان نحييه. أستاذ رأفت موسى. أيوة. راجل محترم. وعايز يسمع حاجة وطنية يا أستاذ محمد وإن شاء الله يعني رغبتك تلبى إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أحب مصر خالص والله. أنا مو من بلدي والله. ربنا فتحك. يحفظك. ربنا يحفظك. شكرا يا فندم. شكرا لله. شكرا لله. جزيلا. شكرا. شكرا. شكرا لله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. مرزوق. أم شو إيه اللي جابك دلوقتي؟ هقول لك بس والنبي ما تزعل ولا تزعل نفسك أبدا. إيه قولي أوام حد من العيال جراله حاجة؟ بعد الشر. أمال إيه بس؟ الراجل محمد الخياط الله يجزيه راح اتفق مع شيخ التم إنهم يخرجوك من الحارة النهاردة وجايبين 10 رجال واقفين لك بالعصيان والنبابيت. ليه؟ عملت لهم ايه؟ الناس دول بيحسدونا ويكرهونا ليه؟ اعمل معروف بلاش تهوب ناحية الحارة دلوقتي. هم فاكرين انهم يقدروا يقطعوا عيشي. هو انا رزقي عليهم. والنبي ما تغير دمك وانت عيالك عوزاء. اسمع يا مشو. نعم. احنا ما بقلناش عيش في البلد دي. روحي بيعي القرمة والكم قالب والعدة اللي في الدكان واصرفي منهم على العيال على بال ما ارجع. تبكي لوحدي اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي مفيش في الدنيا اغلى. رمضان الوان على اسير موجات اذاعه البرنامج العام، ولدينا ميادة اتصال هاتفي. مساء الخير. مساء الخير. الو. اهلا. ايوه مساء الخير. مساء النور. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على اذاعه البرنامج العام وعلى الاذاعه المصريه كلها ان شاء الله. شكرا. وانت بصحه وسلامه. انا بعرف بيكي. ايمان محمود. مين؟ ايمان محمود. ايمان اهلا بيكي يا ايمان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. متزوجه يا ايمان؟ لا لا لا. طيب كنا بنسال عن الكحك، مين دايما اللي بيفكر فيه بدري يعني؟ عن بالظبط الست اللي بتفكر فيه بدري صح؟ المصريين كلهم بيفكروا في الكحك بدري من نص رمضان. يفكروا في الكحك بدري. بدأتوا يعني عندكم في البيت تفكروا في الكحك؟ لا لسه شوية. والعزومات ايه الأخبار؟ شغالين والله العظيم. يعني وقت رمضان ما بيحلوش غير بالعزومات طبعا يعني. طيب قولي لي بتحرصي دايما يكون في البيت فانوس زينة رمضان؟ طبعا. ما حدش بيحس برمضان الا كده، لازم فانوس وزينة، وهي بتبقى طقوس رمضانية شوية غير الاغاني الرمضانية بتاعتنا والتراث كده يعني. الكعك اخباره ايه السنة دي؟ هنعمله في البيت ولا هنشتريه جاهز؟ لا بنشتريه جاهز خلاص بقى يعني. كله كده بيجيبه جاهز. احنا كنا بنعمله في البيت بقى خلاص، بس ما بقاش فيه خلق يعني. بس خدي بالك، بس خدي بالك يعني ال ال ال البيت ممكن يبقى تكلفته اقل، زائد انه بقى بيجمع العيله، بيجمع الجدات والامهات والاحفاد، وكل واحد بيبقى له بقصته بصمته في نقشه كحكته. مفيش حل بقى انك تعمل كحك في البيت. ايه؟ مبقاش في وقت، الناس بتشتري من بره. ما بقاش في وقت. عنصر الوقت. في وقت خلاص، عنصر الوقت يعني. اليوم بيجري بسرعه ويبقى محتاج وقت ومحتاج مجهود، مش محتاج التكلفه دلوقتي، فالناس بتستسهل وتشتري جاهز على طول. كل سنه وانت طيبه والاسره طيب. بكل خير ورمضان كريم. رمضان كريم. الله اكرم. كل سنه وانتم طيبين دايما منورين كده في البرنامج العام ومنورين الاذاعه المصريه كلها. ربنا يحفظك. شكرا يا فندم. في اتصال ثاني يا مياد على فكره. الو. اهلا وسهلا. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ معاك ابو كمال من الفيوم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك يا فندم. والله حضرتك انا عندي حاجه بس كده عايز اقولها، معلش. لو حاجه خاصه يعني، احنا في عندنا نوافذ كثيره جدا بتتحدث في الاشياء الخاصه يا استاذي. يعني في من الناس للناس الزميله العزيزه الاستاذه امل مصطفى. سيادتك تشرفنا برقم تليفونك للدكتور محمد رفعت ويتم التواصل بسيادتك ان شاء الله. كريم يا شهر الصيام والصبر والبركات، كريم يا شهر السلام في الارض والصبر والبركات، كريم يا شهر السلام في الأرض والسماوات، كريم يا شهر الهنا يلي بقى لك سنة، كريم يا شهر الهنا يلي بقى لك سنة، غايب بعيد عننا يا كريم يا كريم يا شهر الصيام. يا كريم يا شهر الصيام. حاجة آخر سلطنة، يعني صوت نجاة مع الكلمات مع هذه الروح الرمضانية بتدخلني في حالة فعلا روائح رمضان. ومن روائح رمضان أنا مصمم أعزائي المستمعين على ريحة عجين الكعك، وكأن ليوناردو دافنشي صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة يعني بي بي بي بيرسم وينحت شكل العيلة وهي في متجمعة وكل واحد له بصمته على كحكته. أنا المرة دي قلتها مظبوط زي ما هي. فدي حالة مش بس الهدف منها يعني ترشيد انفاق أو حاجة ان احنا نعمل كعكنا في بيتنا، لكن الهدف بالدرجة الأولى انه البعيد يقرب والقريب يقرب أكتر والعيلة تتلم والأحفاد ما تنساش أبدا. يعني في روائح لا تنسى ابدا ابدا في الحياه، ريحه الليمون وانت نازله بستان كده ولا حاجه، ريحه الفل الصبح، ريحه عجين الكعك قبل ما يتحط في الصواني، مش عارف يعني يعني حاجات لا تنسى على الاطلاق، ما بالك لما بتتجسد بقى في شكل صوره. فاحنا النهارده عندنا تقنيات التصوير، احنا عمال على بطال بنقعد نصور حاجات جميله. فلو شكل العيلة وهي بتنقش الكعك ده صور في لوحة، أعتقد مش هتغيب عن الذاكرة. ولا ما هي ده في الأفلام القديمة القديمة الله يسامحك. نادرة لما تشوف في الفيلم يعني بس أنا فيلم عسل أسود لأحمد بس حلم. أنا مصمم والله لسه في عائلات كانت أحلى حاجة اللقطة في الفيلم دوت إنه كله متجمع يعمل يحكي ويشتغل بالمنقاش اسمه المنقاش أيوة. طبعا في دلوقتي حاجات جديده حصلت، القوالب والاشكال المختلفه، وكل يوم في جديد على فكره في اشكال الكحك. وفي ناس هويتها انه لازم اعمل كحك حتى لو باظ يا دكتور هشام. خدت قرارك يا مياده ان كحكك السنه دي في بيتك؟ شكلك خدت القرار. انا الحمد لله كل سنه بعمل كحك في بيتي. بسم الله ما شاء الله، بس ما بعرفش اعمل غير الكحك في الغريبة. يعني جربت حاجة والغريبة سهلة بالنسبة لي، لكن الحاجات التانية بصراحة في حاجة اسمها اللانك ايه لانك شاير لسه ما عرفتش اظبطه. معلش يعني زميلتنا بقى في ربات البيوت ان شاء الله الزميلة منى جانب منى خليل ان شاء الله يبقى ده موضوعنا الفترة القادمة. متهيألي في تليفون مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، تعرف بحضرتك انت بصحة معاكي شيري سيري سالي. ايوه سالي، اهلا بيكي يا سالي. ملاحظين ان احنا النهارده ستات كتير بتكلمنا في رمضان الوان، يمكن لان اتكلمنا عن الكحك. فقولي لي يا سالي، مين بيفكر في الكحك بدري كده غيرنا؟ انا والله عامه كل المصريين يعني عارفه يعني اكلين محلات الطحينة كل وقت منزل فعلا الكحك والبسكوت، وحتى والدتي في البيت طبعا. انت متجوزه يا سالي؟ طيب انت بتقولي والدتي في البيت، والدتك دايما معوداكوا كانت تعمل كحك في البيت؟ قطع. نعم ايوه الصدمه يقطع سمع حضرتك. بقول لك انت بتقولي ان والدتي في البيت، هل الوالده كان دايما معوداكم تعمل كحك في البيت بس مع ايديها يعني؟ ايوه فعلا انا صحيح، حتى ما نقول لها لا نجيب من بره السنه دي ما تتعبيش نفسك، تقول لا هي فرحه العيد هي نعمل نلم بعض. لا مش بتقول لك بس فرحه العيد، بتقول لك عاده وربنا ما يقطع لنا عاده، هي الكلمه كده مش كده؟ فعلا ايوه صح، انت هتقطعوا لنا العاده ما ينفعش. وفعلا ايوه بنتعب احنا برضو، بنقعد نعمل حاجات مع الوالده وهي بقى بتدينا تعليماتها وده غلط وده صح. بتحاولي كده تلقطي منها وتتعلمي؟ طبعا تسجيلي يعني؟ طبعا، بس اكيد ما بعملوش حلو زيها طبعا. كله اللي اكل امي. بس هل عرفتي التركيبه بتحط ايه على ايه وتجيب ايه وتشيل ايه وكده؟ ايوه طبعا بنبقى معاها. طب ما تقولي اللي مش عارف يا استاذه. يعني السمنه بتجيب الدقيق وتعيره وبعدين تعمل السمنه تسخنها تحطها عليه ورشة ملح كده والخميرة طبعا. تعرفي يا سالي رشة الملح دي عاملة لي مشكلة كبيرة قوي. ليه بقى؟ لأنه دايما أمي تنصحني برشة الملح، كانت تقول لي دايما دي سنة عن الرسول، وأي عجين لازم ترشي فيه رشة ملح. انا الرشه دي بقى عشان اعملها اوعى تكوني كريمه يعني سنتين في الاول عشان ارش الملح دي بتخف قوي على فكره اسمها ذره ملح ذره ايوه يا ذره ملح هي الرشه غير ذره طبعا ايوه هي فعلا بتبقى بنسبه معينه يعني ما ينفعش لا والملح يا جماعه عند المصريين له حكايه كبيره جدا يعني المصري تلاقيه يقول لك ايه حصوه في عين اللي مش عارف ما يصليش على النبي الملح في الفرح في الافراح الطاقات السلبيه واحنا برضو قصاد البحر المالح نفسيا بنبقى حتى غير قصاد الميه العذبه وعلوم الطاقه بيقولوا كده دايما انه ولما بنحلف يا مياده بنقول والعيش والملح مش كده واقول لك فلان ده لازم يصون العيش والملح فالكحك حتى يتحط عليه ذرة ملح مسألة برضو هندسية يعني. لازم تقيسها وبالمعيار اوعى يا سالك ودي بالك تعملي ازاي كل سنة وانت طيبة يعني السنة دي ان شاء الله طبق الكحك هيكون من البيت مش من السوق ان شاء الله يا رب كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين بكل خير قبل ما ناخد فاصل غنائي بسأل الأول زي ما رأفت موسى في معنا اتصال تاني يبقى ناخد فاصل أنا صايم صايم صايم يا أخواتي الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني الراجل ده حيجنني حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد يجي رمضان وخناقه يزيد عايز طباخة سكة حديد اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان رايي كيف تعليق فؤاد المهندس على صباح يا اخواتي صايم ومراتي عايزه تجوعني مش هياكل حاجه في الاخر مش كده هو مش في النهايه بيمسك صحن الفول لا مش هيقدر ياكل سبحان الله احنا في الافطار وفعلا السحور هو الاكتر لانه في فول بناكل في السحور اكتر من الافطار وخاصه مع الجو الحر فالواحد بيبقى مشتاق جدا للميه والعصاير والسوائل بالزبط. ومش بيبقى عنده مساحه انه ياكل بس هو سبحان الله دايما الصايم بيبقى ملهوف انه ياكل ايه وهيعمل ايه وبيحب الاكل كل شيء بتمنع منه فانت دايما بتحب بيبقى عندك خيال انه هيبقى بالشكل الفلاني وهنعمل ايه وهنسوي ايه وهي يعني الست اللي بتتعب وبتشتغل بس انا لاحظت حاجه جديده يا دكتور هشام إيه في شباب كتير قوي ورجاله كتيره جدا الايام دي بتشارك في المطبخ في طبعا وليهم لمسات في بس اهم حاجه يكون داخل بحذر شديد بحذر شديد دي بقى المشكله مفيش حذر بيكسروا كوبايات كتير بس احنا بنستحمل ويوقع شواكي يوقعوا معالق صوت المعلقه في في في في توقيت معين بيبقى مزعج جدا احنا خسرنا كوبايات كتير قوي الفتره اللي فاتت ولكن يعني بس كسبت شرف محاوله ادم يشكر طبعا فده حلو وبعدين هو بيدفع اللي بتكسر طبعا بدفع ثمنه نص بالنص كل حاجه شركه زي ما قلت دايما اتصال هاتفي على فكره نعم؟ ونبقى نساله في اتصال هاتفي ونساله حكايه الكوبايه دي نشوف لو كان رجل كمان مساء الخير فنور اهلا بيك نتعرف بحضرتك انا اسمي باسم باسم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه بالصحه والسلام بتتكلم مني منين يا استاذ باسم انا من مدينه العبور اهلا وسهلا اهلا بيك ازي حضرتك استاذ باسم كل منا له حظ من اسمه يا ريت حظه من بقى دي ضحكت اهو صح يبقى تمام اخبار المطبخ ايه معاك يا استاذ باسم ولا انت لسه ما فيش لسه ما اتجوزتش يعني لا انا متجوز وكل حاجه وعندي اولاد بس ما شاء الله ربنا يخلي الله يبارك لك انا بس يمكن مش من الناس اللي هي الرجاله بتخش المطبخ قوي فممكن اساعد في اي حاجه تانية يعني ممكن اساعد في تجهيز حاجه يعني مش هاخد طبخه من اولها لاخرها انا ممكن يعني اخش اقشر ثوم يعني اخد يعني لو طبخه ملوخيه موقعك ابن الاعراب لا ده انا لا ملوخيه بالذات حضرتك جيت لي في المنطقه المنطقه اللي بعشقها يعني طب انا عايز احدد موقفك ايه من الملوخيه بتكون فين بالظبط انا بتولى الموقف كله في الملوخيه يعني بدأ من تقشير الثوم تخريط تقطيف لا هو تقلية مش هعرف اعملها بس في الاخر انا باكل كويس قوي يعني. بس عايز اقول لك ان ده الاصعب يا استاذ باسم يعني اي ست بيت دلوقتي بتسمعنا وعارفه انه عشان تقطف الملوخيه ده صعب جدا يعني عايزه صبر عايزه صبر وبعدين تغسلها وتنشفها وتحطها وبعدين الخرط او افضل بالخرط بتاع زمان ده مش مش بالكيتشن ماشين او بالحضاره الطعام فانت بتعمل كده يعني بتحرس مش كل الموضوع يعني انا اقطف وهي تغسل انا ممكن اساعد في التخريط والثوم ومش عارف ايه وهي تعمل التقليه باسم بصراحه بصراحه بصراحه انت كسرت كام كوبايه لغايه دلوقتي وما تسالنيش انا بقى عن كوباياتي في بيتي ده ولا في بيت امي ولا ايه الكوبايات كتير بقى لا في بيت ماما يعني كتير طبعا لكن في بيتك انت لا الحمد لله ما عدتش العشرة الحمد لله لا كويسين يعني خمسين يعني يعني حاجة خفيفة هي بتستقبل الكذب ازاي يعني هل بتتعصب بتقول لك شو لا أنا الحمد لله بحاول أداري الأول إنه ما حصلش حاجة وبعدين لما بتظبط بقى خلاص يعني أمر لله وقدر له ما شاء فعل وده إزاز يعني بيروح ويجي يعني إزاز بيروح ويجي فدايا يعني كل سنة وانت طيب يا أستاذ باسم قبل ما تسيبنا يعني احنا يمكن بادين بدر شويه حكايه الكعك والبسكويت وكده لكن حضرت الميزانية والله او فتحت الموضوع بدات النقاش يعني بدانا النقاش ان احنا نشتري طبعا لان لا حته عمل الكحك دي انا كنت هقول حاجه تعليقا على موضوع الكحك انا يمكن مش من الناس يمكن عندي حاجه 30 سنه مش من الجيل اللي هو يعني انا كنت متربي في مدينه نصر فبرضه مش من الحتت والاسر اللي هي بتتجمع وتعمل كحك انا ناقصني بقى الحته دي يعني انا كل مظاهر العيد بحبها جدا لكن لما انتوا بتتكلموا على القعده بتاعه عمايل الكحك دي ما شفتهاش بنفسي فدي حته كان نفسي احضرها يعني ان انا اكون في بيت بيودي الفجات والناس بتقعد تعمل الكحك فدي مظاهر حلوه قوي بس انا للاسف ما كنتش من الناس اللي عاشتها يعني كنت اتمنى ان انا اكون كملت مظاهر العيد دي الدراما بتاكدها وبتظهرها وبتبرزها فهنشوفها طبعا هنحاول نبرزها في الفتره القادمه ان شاء الله لانها دور كبير قوي قوي في انها بتقرب البعيد وتقرب افراد العائله والاحفاد يقربوا من الاجداد فدي معاني كلها هو ده الهدف منها بصراحه يعني استاذ باسم احنا كل الاسبوع اللي فات انا وميادة اتكلمنا عن مدفع الفطار تابعتنا الاسبوع اللي فات ولا لا يمكن فاتتني بس مدفع الافطار ده اساسي عند كل الناس من واحنا اطفال ان احنا لازم نبقى مستنيين وان شاء الله مثلا واقفين في البلكونه وبنسمعه واول ما المدفع يضرب بتبقى سعاده غامره يعني واللي معاه بومب بيفرقعها في اللحظه ديت ويعني دي عند الاطفال بتبقى جميله قوي كل سنه وانت طيب سنه طيبه يا استاذ باسم بحييك على مساعده زوجتك ربنا يخليك من بعض رمضان كريم شكرا رمضان كريم الله اكبر السلام عليكم معنا اتصال مساء الخير مساء النور والورد والياسمين على حضراتكم اهلا بيك نتعرف بحضرتك انا ساره سارة دكتورة سارة؟ أيوه. صديقة البرنامج دايما بتكلمينا. سارة المنصورة. سارة المنصورة. مظبوط من المنصورة تمام. حضرتكم طيبين. أنت بصحة وسلامة يا رب. أهلا بيك. ورمضانكم وأيامكم أدوان وبهجة وسعادة يا رب. كل خير يا رب. من ألوان رمضان إن إحنا دايما يا سارة بنتكلم عن المطبخ واستعدادات لرمضان والعيد وغيرها. في المطبخ مين بيشارك الست؟ هل في رجل بيشارك الست في المطبخ ولا شايفة إيه؟ بالنسبة لبيتنا يعني أيوة بابا يدخل يساعد وأنا كمان يعني أنا وبابايا بنكون نساعد مامتي وكده، خاصة وقت الفطار وبيكون الوقت شوية ضيق فبنساعد بقى وعشان نلحق المغرب وكده يعني. طيب وفكرتوا بقى أكيد أنتي بتفكري في الكحك، يا ترى هنعمل إيه؟ هنعمله في البيت، فهنبدأ نحضر من دلوقتي الحاجات، لأنه طبعا آخر 10 أيام بتجري بسرعة جدا، فمستعد من دلوقتي، فبتبدأوا بتفكروا فيها ولا إيه؟ بصي، هو يعني بالنسبه للكحك مثلا كنا احنا بنعمله زمان عند جدتي الله يرحمها، كان كل العيله يعني خالاتي ولادها وكلنا بنتجمع لحد ما ماتت وكده، بس خلاص كل واحد بقى بيعمله في بيته تمام. لحد فتره قريبه احنا كنا بنعمله، وبعدين انا بقى عليا امتحانات في رمضان واختي اتجوزت، فالبيت بقى الله يعينك ربنا يخليكي، فالبيت بقى يعني مثلا ماما مش هتلاقي حد يساعدها قوي، فبقينا بنشتري في الفترة الأخيرة شوية كده بقينا بنشتري بس، وأنا بقى الامتحانات يعني أخذ كده رمضان ومركزة بس في الامتحانات. يعني أنت السنة دي في امتحانات، بس قبل كده ما كانش في امتحانات ولا إيه؟ تقريبا كنت بتشاركي طبعا؟ أكيد يعني مثلا تقريبا بقالي 3 رمضانات أو 4 عندي امتحانات في رمضان، قبل كده أكيد كنت بشارك وكنا بنعمله، كمان أختي كانت موجودة قبل ما تتجوز، فكنا بنساعد ماما يعني مثلا بنعمل كميه مش كتيره قوي، بس لازم ريحه كحك العيد في البيت ونسهر نعمله كده بقى يعني حاجات ذكريات مفيش واحلى ذكريات يعني. يعني يا ساره العائله بتحرص على انه الطقوس الكعك والبسكويت تبقى موجوده في البيت، ما يجيش جاهز من بره يعني. ده كان حاجه ضروريه وحاجه مهمه يعني في قبل العيد، مامتي مش حابه تقطع العاده دي من البيت بعد ما يعني توفت يعني الله يرحمها، فبقت بتعمل في البيت بس. فاخر كام سنه كده يعني مثلا زي ما قلت لحضرتك انا عندي امتحانات وماما مش بتشغلني قوي يعني، فبقينا ان شاء الله تخلصي الامتحان وتلحقي تعملي، وكل سنه وانتم طيبين، دايما البيوت عمرانه. شكرا ليك. شكرا. شكرا. مساء الخير. الو مساء الخير، نتعرف بحضرتك. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. مصطفى البارودي من لاوي المنيا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ مصطفى. استاذ مصطفى بتساعد. انت متزوج؟ ايوه فندم، انا ده 67 سنه سيادتك. ربنا يديك الصحه. كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت بصحه وسلامه يا فندم. رمضان كريم. الله يخليك يا باشا. اخبار رمضان في المنيا ايه؟ لا ده من الصعيد جبهة طقوس يعني جميله بصراحه، يعني لو هتفطر لو هتفطر التراويح والفجر حاجات جميله بصراحه يعني. لو هتفطرنا عندك النهارده هنفطر عندك. يا ريت والله، يا ريت. ما انا قلت الاستاذ علي مراد والاستاذ اميمه مهران والله عزب قلت لهم تتفضلوا في المنيا عندنا والله. هما تلقوهم ما فضيوش، لكن انا ثق وتاكد اكون فاضي. يا باشا انت تقف اي وقت بس اديني رينج وانا تحت امرك. الله يخليك ويحفظك. بقول لك ايه، احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن مدفع الافطار و يا مدفع رمضان ده حكايه. مدفع رمضان عندنا مدفع في ملاوي المنيا، نظام قديم يعني من حوالي ده اللي عايز اوصل له بقى. كلمني بقى اتفضل. مدفع من النوع القديم، بتلاقي التجمع قبل المدفع بحوالي تلاقي حوالي ما يكون من 1000 طفل صغير وراجل كبير بيشاهدوا المدفع وهو بيضرب قبل الاذان اثناء الاذان يعني. وحاجات جميله بصراحه سيادتك، وذكريات ما تتنسيش. انت عارف اجمل ما في الذكريات ديت ايه يا استاذ مصطفى؟ أيوة. ان هي بتاكد وحدتنا وتماسكنا, وده اللي احنا عايزين نقوله النهارده. المسلسل بتاع بعد الافطار ده سيادتك بتاع فؤاد المهندس شكار كان ليه حكايه معانا زمان, ما كانش فيه تلفزيون سيادتك وقبلك ولا اي حاجات دي, كنا نسمع المسلسل من بتاع خمسة بتاع بعد الاذان المغرب. هو ده كان التسليه الوحيده لينا يعني. ايوه لكن النهارده الحمد لله لا تزال هناك. لا الطبيعيات يعني عملت شغل. يعني مع كل الاحترام احنا برضو احنا الميكروفونات والاذاعات. ده طبعا ده انا شفتك بالنسبه للراديو ده فوق السرير بتاعي يعني ما اقدرش استغنى عن الراديو ده. الراديو من زمان قوي حضرتك. استاذ انس كنت سالت حضرتك متزوج لانه بنسال كمان عن مشاركه الراجل. ايوه في المطبخ. ربنا يهديك الصحه. هل انت بتشارك زوجتك او ما زلت بتشارك زوجتك في وقفه في رمضان يعني بالذات لانه بيبقى عندنا عزومات بتساعدها في المطبخ؟ بصراحة أنا يعني مش يعني لا. هو حد قال لك يقول الصراحة يعني احنا قوله خلاص ما تقلقش احنا هنسد. لا أنا مش حريف الحاجات دي بتاعت المطبخ دي الصراحة يعني بأمانة. والله أخلع لك الطباع يعني على هذه الصراحة يا أستاذ مصطفى. الله يخليك يا باشا. نعم يا حاج مصطفى. واحنا يعني بنتمنى جهودكم بصراحة وانتم ناس محترمين وناس يعني على مستوى مسؤولية والله. هسألك سؤال على استحياء يا أستاذ مصطفى قبل ما نمشي ونخلص. بدأنا نقاش مسألة الكحك ولا لسه يعني بنمهد للمسألة؟ لا ده الكحك ده سيادتك والله يعني بياخد في الأسبوع الأخير بيبدأ الشغل فيه. بنبدا الشغل كده يعني لكن مش حريف في حكايه المطبخ بس بنناقش الموضوع ده للمدام يعني. يعني انت الموضوع ده يعني خارج ملفه وخارج نطاق اختصاصك الشخصي يعني؟ لا مش موضوع على والله سياده الدوات يعني مش بنفعش فيه قوي بصراحه يعني. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم ودايما يكون في بيت كل مصري سعاده وهناء وسرور, واحنا لم يتبقى إلا دقيقتين شوفوا رمضان وخف دمه. هدى سلطان الست هدى سلطان وهي بتغني الأغنية دي بتغنيها بمنتهى السلطنة بمنتهى الجمال بمنتهى الروحانية. احنا هنختتم بهدى سلطان. يا رب تكون جاهزة معاك يا رافض. كل من لم يستطع الاتصال بنا عذرا اسفين جدا جدا لانه بالفعل نحن على موعد مع دقات الثانيه والنصف مع الفتره الاخباريه الثانيه والزميله ميرفت خير الله الزميله مروه امين. اما لقاء رمضان الوان فقد انتهى الان من بين زمان الازمنه راجع لنا رمضان يلون الاكنه لولي على مرجان رمضان الوان بر وتوه مدفع من امام الميكروفون دكتور هشام محفوظ مياده فيشاوي رمضان الوان هندسه اذاعيه رأفت موسى لحبه بيتلموا رمضان الوان محمد رفعت الاخراج. والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدح نبينا وكل مهموم يترك همه. شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى مدفع يضرب طبلة فايز.